الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو القريب البعيد. علم ما خفي وما علم، وما حسن وما هجر، وهو أقرب إلى الكل إنا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تلين. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واستفسح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم، وبوئتم من الجنة منزلا. أسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته، أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يوم أو يومان، وتغلق مدرسة رمضان أبوابها ساعات قليلة، ويمضي جو الإيمان الذي عشناه في أيام رمضان ساعات مباركة وأيام فاضلة، عشناها مع الصيام والقيام والقرآن، وعلمتنا من فضل الله عز وجل كثيرا، ونسأل الله الثبات على ما تعلمنا. كان ما تعلمنا كفيلا بتقريب نفوس بعيدة، وتلين قلوب قاسية، وتنبية أرواح جافة، لأنك لو وضعت حديدة أو أقصى أنواع الحديد في جو حرارة مرتفعة لصار طوع بنانك، فكيف وقد وضعت قلبا ينبض في أعلى درجات الرحمات والنفحات الربانية، وأعلى وأبهى صور العبادة لله عز وجل. وحري بنا ونحن نعيش الساعات الأخيرة من رمضان، التي نسأل الله أن يبارك لنا فيها ويجعلنا نغتنم أنفاسنا كاملة فيها، أن نسأل أنفسنا ماذا أخذنا من هذه المدرسة، وبماذا سنتخرج. نحن نسأل طلاب المساجد والمدارس وأبناءنا بعد رجوعهم في كل يوم: ماذا تعلمتم وماذا استفدتم؟ ولا نرضى لأبنائنا في مساجدنا أو مدارسنا أن يرجعوا كل يوم دون ما فائدة ولو كانت واحدة، ونسألهم: ماذا تعلمتم؟ ماذا استفدتم؟ هل تزرعون الطريق ذهابا وإيابا، أم أنكم ترجعون إلى ربكم تبارك وتعالى، أو ترجعون إلى بيوتكم بعلم تنفعون به أنفسكم وأمتكم؟ وحري بالكبار أيضا أن يسألوا أنفسهم هذا السؤال بعد شهر كامل من جو إيماني ونفحات ربانية وعطاءات إلهية لا تنتهي ولا تنقطع عن المؤمنين. يسألون أنفسهم: ماذا أفدت من رمضان؟ دروس من رمضان، من تخرج بها وتعلمها فهي بشارة القبول. عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودات يأتي ذلك بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا، وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا. اللهم أطلق لساني، اللهم أعقل شيطاني، اللهم اجعلها خطبة خالصة لوجهك الكريم، للمتكلم والمستمعين في ميزان حسناتنا أجمعين يا رب العالمين. وإذا أوقفتنا للمساءلة عنها فأخرجنا منها سالمين وأنت أرحم الراحمين. دروس من رمضان، من تخرج بها وعمل بها فهي إشارة القبول، لأنه كما قالوا علامة القبول الحسنة الحسنة بعدها، وعلامة عقوبة السيئة السيئة بعدها. ما أجمل الحسنة، تأتي بعد الحسنة تثبتها، وما أقبح السيئة تأتي بعد الحسنة تمحوها. فمن أكرمه الله عز وجل بصيام وقيام وكان صادقا بصيامه وقيامه ورجوعه إلى ربه، لا بد أن يتخرج من مدرسة رمضان بدروس كثيرة عديدة. نقتصر منها على ثلاثة دروس. أول درس من هذه الدروس انتظام أعمال الحياة. كلنا عاش في رمضان انتظاما كاملا في وقت طعامه وشرابه واستيقاظه ونومه وعمله. طبقنا ذلك من أول لحظة دخل فيها رمضان، فغيرنا كثيرا مما ألفناه من حياتنا من مواقيت ومواعيد طعامنا وشرابنا ونومنا واستيقاظنا وأعمالنا. كان درسا لشهر كامل، وفي كل يوم من أيام رمضان يكرر هذا الدرس لنتعلم بعد ذلك كيف نتخرج من رمضان بانتظام لأوقات حياتنا كاملة، حتى لا نبقى أمة هملة يغشى على الأمم الباقية من الضحك علينا وهي ترى الفوضوية التي تعيشها أمة العرب وأمة المسلمين في كل جوانب حياتهم، مع أنه في تعاليم دينهم ما يدعوهم لأن يكونوا أكثر أمم الأرض انتظاما في أوقات طعامهم وشرابهم واستيقاظهم ونومهم في رمضان، في أوقات صلاتهم التي قال الله في حقها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، في أوقات رمضان وأيام الحج وغير ذلك من العبادات التي وقتت بمواقيت لا تتقدم ولا تتأخر، يتعلم المسلمون منها كيف ينتظمون في كل جوانب وشؤون حياتهم. فهل نعدي هذا الانتظام لنكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كيف ننتظم بكل أمورنا صغيرها وكبيرها، وعلمنا أنه من شأن المنافقين أنهم لا ينتظمون، فقال ثلاثة من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يتركها أو يدعها منها وإذا وعد أخلف. الانتظام في المواعيد، الانتظام في كل شؤون الحياة درس أخذناه في رمضان، فهل نسحبه إلى ما بعد رمضان لنكون صادقين ونقول لأنفسنا نعم قد تخرجنا من رمضان من الدرس الأول، وها نحن قد انتظمنا بأوقات أعمالنا وأوقات راحاتنا وأوقات لهونا وأوقات نزهاتنا وغير ذلك من شؤون حياتنا صغيرها وكبيرها، حتى لا نبقى أمة هملة والكون كله ينتظر رجوع المسلمين إلى دينهم. كل صغير وكبير في هذا الكون ينتظر رجوعنا إلى ديننا لننقذ البشرية من ضلال وغفلة وعمى عاشتها بعد أن ابتعد المسلمون عن نهج دينهم الحنيف. درس ثاني من دروس الصيام تعلمناه في رمضان عشناه جميعا صغارا وكبارا من اللحظة الأولى التي دخل فيها رمضان، شعور بمراقبة الله تبارك وتعالى لنا. ترى الصائم في اليوم شديد الحر يتقطع حلقه من العطش، ولكنه لا يفكر ولو بمجرد خاطرة أن يتمتد يده إلى جرعة ماء يشربها، ولو كان على يقين كامل بأن أحدا من خلق الله لا يراه. ما الذي يمنعك؟ قال أعلم بأن الله يراني. شعور بمراقبة الله عز وجل عاشه كل صائم في رمضان، فهل نسحب ذلك إلى ما بعد رمضان لنعلم ولنكون على يقين كامل بأن الله مطلع علينا في صغير أمورنا وكبيرها؟ تاجر من تجار دمشق يجلس مع بعض أصدقائه في مطعم عام، يأتي بعض عماله يهتف بأذنه بكلمتين اثنتين لا ثالث لهما، يقول له: في كلام ما عرفه أحد من الخلق، فإذا بذلك التاجر ينتفض من جلسته ويقوم مسرعا يلملم أغراضه ثم يمضي إلى بيته، يتغير أسلوب حياته كاملا ويضبط كل شيء في خروجه ودخوله ومكالماته وكل شيء، ينتبه أهله يقطعون لتغير مواقف حياته. ما الذي غيره؟ علموا أن شخصا قد همس بأذنيه بكلمتين لا ثالث لهما، يذهبون إليه: ويحك، بماذا حدثته وبماذا أخبرته؟ قال: والله ما قلت له إلا، أو ما حدثته إلا بمجرد كلمتين، قلت له: أنت مراقب. نعم، قال له: أنت مراقب من الأمن، لأمر يريدونه به. فإذا به يغير أسلوب حياته كاملة من صغيرها إلى كبيرها. من الذي يراقبه؟ يراقبه بشر يغفل أو يغفل وينام ويسمو، يراقبه بشر لا يعلم عنه إلا ظاهر أمره. وهل ندرك جميعا أننا مراقبون؟ ولكننا مراقبون من رب البشر الذي قال لنا عن ذاته العلية: يعلم السر وأخفى. الذي قال لنا عن ذاته العلية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. أدركنا في رمضان أننا مراقبون، فهل نسحب ذلك إلى ما بعد رمضان لنمتنع عن معاصي الله عز وجل في خلواتنا وجلواتنا؟ فنانة مصرية كانت لها أفلام ماجنة، شاء الله تبارك وتعالى وهو الرحمن الرحيم أن يفتح لها باب التوبة، تتوب إلى الله عز وجل وتصطلح مع خالقها ومولاها. بعد أيام قليلة يتصل بها وزير ممن عرفوها في لياليها السوداء، يطلب منها ليلة سوداء يقضيها معها. تقول له: ولكنني تبت إلى الله ولله الحمد. ظن أنها تابت أمام الناس، قال: أعدك ألا يعلم بلقائنا أحد. قالت له بلسان الواثق بمراقبة الله لها: أنا غدا من صبيحة الغد أكون عندك، ولكن بشرط واحد. قال: تفضلي. قالت: تضمن لي أن الله لا يرانا. فبهت الذي كفر، أدركت أن الله يراها في سرها وجهلها بعد أيام طويلة أنبضها في معصية الله عز وجل. فلما علمت أنها مراقبة تابت إلى الله توبة صادقة نصوحة. علمنا رمضان أننا مراقبون، وأن نشعر بهذا المقام، مقام المراقبة لله قيوم السماوات والأرض الذي أخبرنا بآية قلت سابقا، حري بنا أن نحفظها جميعا وأن نجعلها قرطا في آذاننا وواعظا لقلوبنا وزاجرا لنفوسنا. وهو القائل في هذه الآية في محكم تبيانه في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا هو الإله الذي يراقبنا في صغير أمورنا وكبيرها، عظيمها وحقيرها. علمنا ذلك في رمضان، فهل نعديه إلى ما بعد رمضان؟ حدثونا لما كنا صغارا عن مدرس كان يقرب بعض طلابه دون الآخرين، عتب المبعدون على مدرسهم، قالوا: على ما تقربه وهو واحد منا؟ قال: غدا تعلمون. أتاه في اليوم الثاني بعصفور لكل واحد منهم وقال: ليذبحه كل واحد منكم في مقام لا يراه أو في مكان لا يراه فيه أحد. جاء الجميع بالعصافير قد ذبحت إلا ذلك المقرب. على ما لم تذبح؟ قال: أين أذبحه والله معي والله يراني في كل مكان، إنه مقام المراقبة الذي قربه من شيخه. وهو مقام المراقبة الذي يقربنا من ربنا تبارك وتعالى. عندما تشعر وتتيقن أن الله معك في صغير أمرك وكبيره تمتنع عن معصية الله عز وجل، ولو أرخيت الستور وأغلقت الأبواب وأدركت يقينا أن أحدا من خلق الله لا يراك، في قلبك مقام يقول لك: اعلم بأن الله يراك. في كتاب الله ما يقول لك: ألم يعلم بأن الله يرى. علمنا ذلك في رمضان، حري بنا أن نسحبه إلى ما بعد رمضان ليكون زاجرا لقلوبنا، مانعا لنفوسنا عن معصية الله عز وجل في خلواتنا وجلواتنا. درس ثالث من دروس رمضان تعلمناه بعد صيامنا وقيامنا وقرآننا، ألا وهو الترك لله عز وجل. يترك كل الصائمين الحلال من الطعام والشراب والمخدرات ابتغاء مرضات الله عز وجل، يتركون ذلك وهم يعلمون أن الطعام كان حلالا قبل رمضان، منع عليهم بصيامهم، أن المخدرات كانت حلالا قبل رمضان، منعت عليهم بصيامهم، يتركوها لماذا؟ يتركوها لله عز وجل. ينقضي رمضان وينسلخ، حري بنا أن نسحب ذلك إلى ما بعد رمضان. وقد علمتنا ساعات رمضان أن الترك لله عز وجل من أولى القربات عند المؤمنين، أن يتركوا لله تبارك وتعالى. تركوا الحلال في رمضان لله، حري بنا أن نترك الحرام بعد رمضان ابتغاء مرضات الله وخوفا من عقوبته، أن نترك الحرام في طعامنا وشرابنا وبيعنا وتجارتنا. والله نادانا فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. علمنا أمرنا أن نترك كلاما في حرام، فقال: ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. علمنا أن نترك النظر في حرام، فقال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. علمنا فوق ذلك أن نترك المشاعر والتطلعات وما يرد على القلوب إذا كان في حرام، لأنه قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. دروس في رمضان إن سحبناها إلى ما بعد رمضان كانت إشارة من الله لنا أن الله قبلنا في هذا الشهر، وأننا قد تخرجنا من رمضان ومن مدرسة رمضان بفائدة نسحبها إن شاء الله تعالى إلى بقية أعمالنا. وقالوا: رمضان ميزان، من صلح في رمضانه صلح في عامه، فهنيئا لمن كان موفقا في تلك الساعات وهاتيك الأيام، هنيئا للموفقين الذين أمضوه في صيام وقيام وتلاوة للقرآن ثم سحبوا ذلك لما بعد رمضان. ثم العزاء، كل العزاء الذي مرت عليه هذه الأيام، وما تغير في حاله من صغير أمره وكبيره. دروس كثيرة، حري بنا أن نسأل أنفسنا ونحن نعيش الساعات الأخيرة من رمضان: ماذا تعلمنا منها؟ وبماذا سنتخرج من هذه المدرسة؟ ختاما وخلاصة الخطبة نقول: لا تودعوا رمضان، بل اسحبوه على باقي أيامكم. رمضان ليس شهرا ينقضي، بل هو أسلوب حياة وبداية تغيير عند الصادقين. لا تودعوا رمضان، بل افسحوا له المجال أن يحيا معكم وأن تحيوا معه عامكم كله، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا ما أكرمهم وبلغهم دعوا الله بقية العام أن يقبل منهم رمضان، إذا عاشوا عامهم كله في نفحات ذلك العام. الصوم لا ينتهي، ينقضي في فرضه في فرض رمضان، ولكنها تبقى سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في أيام من شوال نصومها بعد رمضان مباشرة، في الأيام البيض في الاثنين والخميس فالصوم لا ينتهي، والقرآن لا يهجر لأنه دستور لنا، والمسجد لا يترك لأنه بيت من بيوت الله، ومن علق قلبه بالمسجد كان كما أخبر الصادق المصدوق مع 7 الذين يظلهم الله في ظله، منهم ورجل قلبه معلق في المسجد ما إن خرج منه حتى يعود إليه. العبادة عند المؤمنين الصادقين لا تنقطع، شعارهم وحالهم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا رمضان يمضي في ساعاته وأيامه، وهي إشارة لنا أيضا أننا سنمضي مع رمضان ومع مضي شهر من أعمالنا اقتراب شهر بلقائنا مع ربنا تبارك وتعالى. فمن أكرمه الله بصيام وقيام فلا يرجع كما كان قبل رمضان إلى معصية ألفها وأكرمه الله عز وجل بالتوبة منها. من أكرمه الله عز وجل بصلاة الفجر في جماعة، بصلوات الأوقات الخمسة في جماعة، من أكرمه الله أن من عليه بحمل كتاب الله عز وجل، فكان تاليا متدبرا لكلام ربه تبارك وتعالى فليحمد الله على هذه النعمة. هي وربكم من أجل يعني علينا، نحمد الله عز وجل أن وفقنا لذلك، ونسأله الثبات على ما أكرمنا به من طاعات، على ما أكرمنا به من عبادات، نسأل الله الثبات حتى الممات، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميق، بدأ لي بنفسه وثنى في ملائكة قدسه وثلث بالعالم بنفسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم عن سادتنا الخلفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحن على محبتهم وأمن على ملتهم وسم في زمرتهم وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الساعات الأخيرة من رمضان أيها الإخوة، كثيرون من الناس يغفلون عنها ويظنون أنهم في إحياء ليلة السابع والعشرين قد استراحوا أو قد انتهوا من شهر رمضان، ولكن هذه الساعة ربما يكون فيها كل الخير. وفي هذه الليلة يعتق الله عز وجل من عباده من النار ما لم يعتقه في الشهر كله، تجليا من الله عز وجل على عباده، وهي آخر ساعات من رمضان لنغتنم أنفاسنا فيها بتوجه الله عز وجل بقلوب صادقة أن يفرج عنا وعن جميع المسلمين. ونحن نرى كفار الأرض جميعا قد اجتمعوا على أهل الشام وعلى المسلمين في كل مكان، لنكن على يقين كامل أنه من اغتنم إن شاء الله تعالى هذه الساعة. عسى ربي تبارك وتعالى أن يتجاوز عن تقصيرنا فيما مضى من رمضان، إن اغتنمناها إن شاء الله تعالى كان ذلك تجاوزا من الله عنا عن تقصيرنا ورشدتنا فيما مضى من أيام وساعات رمضان. فلنغتنم هذه الساعات المتبقية بقيام وصيام وتلاوة القرآن لله عز وجل وابتغاء مرضات الله عز وجل مع قلب خاشع وسؤال صادق لله عز وجل أن يثبتنا. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو مسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لنا برسول الله أسوة حسنة أن نكثر من دعاء الله عز وجل أن يثبتنا على طاعته، أن يثبتنا على ما أكرمنا به من عبادة وقربة ونفحات. نسأل الله أن يثبتنا والمسلمين أجمعين، نسأل الله أن يثبتنا على صلاة الفجر الجماعة، نسأل الله أن يثبتنا على تلاوة القرآن وعلى الصيام بعد رمضان وهو على ذلك قدير. ساعات قليلة أيضا ونستقبل طاعة جديدة وهي عيد الفطر الذي جعله الله عز وجل عيدا من أعياد هذه الأمة، عيد الفطر وعيد الأضحى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عيد الفطر هو من أعياد المسلمين، امتن الله عز وجل به علينا، وهو يوم جائزة كما روي عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا العيد أيها الإخوة فرحة بأن الله امتن علينا برمضان، وسرور بأن الله امتن علينا بالصيام والقيام. أعياد غير المسلمين لا تكون إلا بمعصية الله، وأعياد المسلمين لا تكون إلا بطاعة الله عز وجل. فهي رسالة لنا أن نكون في عيدنا شاكرين لله على ما وفقنا من صيام وقيام، سائلين الله عز وجل أن يجعله عيدا مباركا سعيدا على جميع بيوتات المسلمين، وأن نمتنع فيه عن معصية الله عز وجل، وأن نعلم أننا سنبقى عبيدا لله إلى آخر نفس من أنفاس حياتنا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فلنحفظ أنفسنا من المعاصي ومن شياطين الإنس وشياطين الجن الذين سيطلقون في أول ليلة من ليالي العيد، لنكن على حذر على أبنائنا وبناتنا من ساحات عيد ربما فيها من المعاصي ما ينزل سخط الله عز وجل، وهي أمانة في أعناق إخواننا الذين يقومون على المكاتب الأمنية، وفي أعناق إخواننا الذين يقومون أيضا على المحكمة، وأعناق إخواننا من المجاهدين الذين يستطيعون أن يمنعوا هذه المعاصي المنتشرة، هي أمانة في عمق كل مسلم يستطيع أن يوقف سيول المعاصي المنتشرة في العيد. العيد لا يعني تفلتا، ولكنه يعني مزيدا قباط ومزيد طاعة لله قيوم السماوات والأرض. فلنجعل عيدنا إن شاء الله تعالى مزينا بتكبير الله عز وجل، مزينا بطاعة ربنا تبارك وتعالى، ليكون عيدا حقيقيا يجلى إن شاء الله تعالى من بعده الهم والحزن عن أمة الإسلام والمسلمين.